إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة صوت العرب، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. يا مظهر التوحيد، حسبي أنني أحد الشدى الهائمين الحوم. ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم، ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال، لدى هذا الجلال الأعظم. صوت العرب من القاهرة. انضمت الآن أيها الإخوة موجات إذاعة القرآن الكريم وموجات إذاعة الأقاليم إلى موجات إذاعة صوت العرب، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية من محافظة أسيوط من مسجد ناصر لإذاعة شعائر صلاة الجمعة، فإلى هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله المنزه عن الأشباه في الأسماء والأوصاف، المقدس عن الجوارح والآلات والأطراف، خضعت لعزته الأكوان وأقرت عن اعتراف، وانقادت له القلوب وهي في انقيادها تخاف، أنزل القطر فمنه الدر تحويه الأصداف، ومنه قوت البذور يربي الضعاف، كشف للمتقين اليقين فشهدوا، وأقامهم في الليل فسهروا وشهدوا، وأراهم عيب الدنيا فرفضوها وزهدوا، وقالوا نحن أضياف، وقضى على المخالفين بالبعاد فأفاتهم التوفيق والإسعاد، فكلهم هام في الضلال وما عاد. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة المباركة، رحاب مسجد ناصر بمدينة أسيوط بصعيد مصر، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة من هنا من محافظة أسيوط بمناسبة العيد القومي للمحافظة الذي يحل كل عام في 18 من شهر إبريل. وهذا التاريخ سيداتي وسادتي هو ضمن سلسلة التواريخ التي يحفل بها السجل المصري، سجل الشرف والنضال، سجل البسالة والتضحية والفداء. وهذا التاريخ هو ذكرى ثورة بني عدي التي تقع على طرف الصحراء الغربية لمركز منفلوط وعلى الطريق المؤدي إلى الوادي الجديد. وقد قامت ثورة بني عدي ضد الفرنسيين تحت قيادة الشيخ حسن الخطيب، وقد كان يوم 18 من شهر إبريل عام 99700 كان يوما مشهودا في تاريخ أسيوط، بل في تاريخ مصر كلها، حيث ضرب أهالي بني عدي في هذا اليوم المثل الرائع في البطولة والفداء. وقد اجتمع فيها أطياف المحافظة واستبسلوا جميعا، حيث اشتبك الفريقان في معركة حامية دارت رحاها في طرقات بني عدي وفي بيوتها التي حصنها الأهالي وجعلوا منها شبه قلاع، وانتهت المعركة بعجز الفرنسيين عن الاستيلاء على القرية. وبهذه المناسبة إخوة الإيمان والإسلام، تحتفل محافظة أسيوط كل عام، ولكن يضاف إلى ذلك النهضة التنموية على صعيد المحافظة في كل مجال وكل مكان، تحية إلى كل الذين يزودون عن الوطن، تحية إلى الذين يقدمون للوطن كل مستطاع، والذين ينحون تطلعاتهم الشخصية من أجل إعلاء راية ورفعة الوطن. ونبعث بالتحية والاحترام إلى روح كل شهيد على هذه الأرض الذي روى بدمائه الزكية ترابها من أجل أن تعيش حرة كريمة. إخوة الإيمان والإسلام، نجدد لكم التحية من بلد العلم والعلماء التي خرجت منها مشاعل النور، وعلم أدباؤها وعلماؤها العالم في كل مجال من مجالات الحياة. إخوة الإيمان والإسلام، الميكروفون مع الزميل مندي توفيق. إخوة الإيمان والإسلام، فيظل القرآن الكريم إلى آخر الزمان محور اهتمام المسلمين، لا ينتهي عطاؤه، وفي كل عصر ينكشف للمسلمين العديد من أسراره، وفي كل مرة يقرأه المسلم بتدبر يكتشف وكأنه يقرأ القرآن الكريم لأول مرة، بسبب ما يفيض عليه سبحانه وتعالى من تفقه في آياته الكريمة. فإن القرآن الكريم له حلاوة وعليه طلاوة يعلو ولا يعلى عليها، فيه نبأ من قبلنا من الأمم السابقة، وقصص الأنبياء والمرسلين والحوادث والكائنات ما فيه عبرة لمن يعتبر، وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وفيه خبر ما بعدنا من أحوال اليوم الآخر والدار الآخرة يوم يقوم الناس لرب العالمين، وفيه حكم ما بيننا من المشاكل والمسائل الاعتقادية والفكرية والأخلاقية والسلوكية وكافة فروع العبادات التي نحتاج فيها إلى بيان وإرشاد. فما من قضية أو مشكلة تلامس دنيا الناس إلا وللقرآن الكريم فيها هدى وبيان. كل ذلك لا يمكن معرفته إلا بواسطة التفسير لنصوص القرآن وآياته للكشف عن مراد الله تعالى على قدر الطاقة البشرية. القرآن الكريم فيه الخير كل الخير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فلكل نبي مرسل معجزة أيد بها من قبل المولى عز وجل، على إن القرآن سيظل هو المعجزة الكبرى الخالدة إلى أن تقوم الساعة. يقول رسول المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. ويقول المولى في محكم التنزيل: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ويقول جل شأنه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد ناصر بمدينة أسيوط، ننقل لحضراتكم شعائر صلاة يوم الجمعة لهذا اليوم الطيب المبارك الأغر، مشاركة من الإذاعة المصرية محافظة أسيوط احتفالها بيومها الوطني. إخوة الإيمان والإسلام، وقد أنشأت في أسيوط جامعة إخوة الإيمان والإسلام وخير استهلال لشعائر صلاة يوم الجمعة القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي يتلو علينا ما يتيسر من آية الذكر الحكيم. Mm-hmm.

يا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي من هنا من ساحة مسجد ناصر بمدينة أسيوط بصعيد مصر، وكانت خير استهلال لنقلنا لشعائر صلاة الجمعة بمناسبة العيد القومي للمحافظة. يحضر معنا الصلاة الأستاذ الدكتور يحيى طه كشك محافظ أسيوط، ويشرف الاحتفال السيدة الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف المصري، كما يحضر معنا السيد آذان الظهر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، نودي بصلاة الظهر من يوم الجمعة. رفع النداء الشيخ ناصر فايز من هنا من ساحة مسجد ناصر بمدينة أسيوط بصعيد مصر، حيث تحتفل محافظة أسيوط بعيدها القومية. إخوة الإيمان، يحضر معنا الصلاة السيد اللواء أبو القاسم أبو ضيف مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، السيد المحاسب جمال آدم سكرتير عام محافظة أسيوط، والمهندس ممدوح مرسي سكرتير عام مساعد لمحافظة أسيوط، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة. إخوة الإيمان والإسلام، وقد وقف الإخوة المصلون هنا يؤدون ركعتين تقربا إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المشهود الأغر، يوم الجمعة. عسى أن يغفر الله لهم زلاتهم، فمنهم الراكع ومنهم الساجد ومنهم القائم. لسان حالهم يتضرع إلى الله عز وجل، وعيونهم تنظر إلى السماء في تأمل وتأدب وخشوع إلى ربها. القلوب لها لغة تناجي ربها، والعيون لها لغة، والعقول لها لغة، والأسماع لها لغة، كل شيء في الإنسان من حواس تنطق لغة مختلفة عن الأخرى، هكذا علمها ربها سبحانه وتعالى. في هذا اليوم الطيب الطاهر يتذكر الجميع ما مر بهذه المحافظة، تلك الأرض الطيبة التي روت رمالها دماء أبنائها الزكية، لكن الله سلم وحقق وعده وهو نصر المؤمنين. فيا ربي إن نرجوك وندعوك وأنت القائل دعوني أستجب لكم، ونحن في ساعات الإجابة، اللهم اجعلها هذه اللحظات، ندعوك أن توحد صفوفنا وأن تكشف عن مصر وأهلها الغمة، وأن ترزقها البطانة الصالحة المؤمنة التي تعلي شرع الله وراية الوطن، وأن توفق ولاة أمورنا إلى العمل بكتاب الله والسير على سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، مصر الكنانة، مصر المنارة، مصر الفخر والمجد والسؤدد والكبرياء، تحتاج منا جميعا الكثير من الجهد والعرق والعمل الوفير. ونحن في هذه اللحظات الطيبة التي تغمرنا فيها نسمات العزة والكرامة، ندعو الشرفاء من أبناء الوطن أن يتحدوا وأن تكون كلمتهم واحدة. أرى فضيلة الأستاذ الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف يرتقي درجات المنبر ليلقي علينا خطبتي الجمعة، موضوعها عمارة الأرض والسعي فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمرنا في كتابه الكريم أن نضرب في مناكب الأرض وأن نعمر في جنباتها وأن نستثمر خيراتها، فقال سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خير خلقه وحبيبه، أثنى على من يتعبهم العمل ومن يضنيهم الجهد في سبيل تحصيل الحلال، فقال صلى الله عليه وسلم: من بات كالا من طلب الحلال بات مغفورا له. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم، وارض اللهم عن آله وصحابته الغر الميامين، واحشرنا اللهم في زمرته، وأوردنا اللهم حوضه، واسقنا من كأسه، وانفعنا بمحبته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوة الإسلام، الله تعالى خلقنا لأجل عبادته، وحدد ذلك في كلمات وجيزات، قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والآية تشتمل على نفي واستثناء، وهو يفيد الحصر، فأنت ما خلقت في هذه الحياة إلا لأجل هذا السبب وفقط، أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى. والعبودية في الإسلام لا تعني فقط الصلاة والصيام والذكر وتلاوة القرآن، فهذه أمور مطلوبة لسمو الروح وللارتقاء بالنفس، ولكن الإسلام إلى جانب هذا أيضا يطلب منا أن نعمر الأرض. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، طلب منا أن نعمرها زراعة وصناعة وتجارة وابتكارا وكل شيء يمكن أن يكون لخير هذه الأرض، إذا ما قمنا به نحن بذلك نتعبد لله سبحانه وتعالى. وتعال معي لنستدل على هذه الجزئية، أن العبادة ليست فقط مجرد الصلاة والصيام، إنما الإنسان الذي يسعى في سبيل لقمة العيش، الإنسان الذي يستثمر جهده وعرقه في تعمير الأرض واستكثار خيراتها وإخراج ما فيها من بركات وكنوز، هذا إنسان يتعبد لله سبحانه وتعالى، شأنه كشأن المصلين تماما بتمام. اسمع إلى القرآن الكريم وهو يقول لنا في صلاة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة ماذا نصنع؟ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا أمر وذاك أمر، هذا أمر لله وذاك أمر لله أيضا. قال: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا ما انتهت الصلاة وأداها الناس، قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذا يدلك على أن الابتغاء من فضل الله والانتشار في الأرض طلبا لخيراتها إنما هو عبادة لله سبحانه وتعالى، وأمر من أوامر الله عز وجل. نقرأ أيضا في القرآن الكريم في شأن قيام الليل، القرآن يقول إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصف وثلث وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم خفف عنكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ثم ساق لنا بعض الأسباب التي تؤدي إلى هذا التخفيف. قال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. انظر كيف جمع القرآن الكريم بين من يضربون في مناكب الأرض ومن يجاهدون في سبيل الله، وجعل هذا السبب وذاك جعله سببا لتخفيف مسألة قيام الليل. قال فاقرأوا ما تيسر منه. وهكذا يقرن الإسلام دائما فيما بين الدنيا والآخرة، فيما بين الروح والجسد، فيما بين صلاح العاجلة وصلاح الآجلة. اسمع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يعلمنا كما يقول سيدنا أنس رضي الله عنه أنه ما كان يدع في مجلس من المجالس دعاء يدعو به ربه يقول فيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الجمع بينهما، عندما تقرأ سياق الآيات تجد الله تعالى يعيب على من قال ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من نصيب وما له في الآخرة من خلاق. هذا الإنسان يعيب عليه ربنا، أفنى عمره في الدنيا دون غير، لكن امتدح الله من قال هذه الكلمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم كان يدعو ربه اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. قال أصلح لي ديني وأصلح لي دنياي، أصلح لي دنياي وأصلح لي آخرتي. ليس هناك تنافر، ليس هناك تباعد فيما بين العمل للدنيا إذا أخلص الإنسان نيته لله تبارك وتعالى. إذا أراد الإنسان بهذا عمارة الأرض واستثمار خيراتها وأن يعود بنفع على نفسه وعلى أبناء مجتمعه هو بذلك يتعبد لله سبحانه وتعالى. والعجيب، وهذا من أسرار القرآن ويدل على المعنى الذي نتكلم عنه، إذا حسبت كلمة الدنيا في القرآن وردت 115 مرة، كلمة الآخرة وردت في القرآن الكريم أيضا 115 مرة، وهذا يدل على التوازن، على التوازي في العمل بين هذه وتلك. هذا ما فهمه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعملوا وابتغوا واجتهدوا. فكان أحدهم وهو سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ليس هناك تعارض، إنما على التوازي. عمر أرضك، استثمر خيرات الله فيها، قم بأمر الله عز وجل في هذه الأرض زراعة وصناعة وتجارة إلى جانب كونك تصلي وتصوم وتصل رحمك وما إلى ذلك من معاني. وانظروا معنا إلى بعض ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في امتداح الأعمال الدنيوية، الزراعة مثلا، الزراعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو سبع أو دابة أو طير إلا كان له به صدقة. مجرد غراسة ويطلع هذا النبات، أي واحد يأكل من هذا يكون للفلاح صدقة يأخذ عليها أجرا من الله فيه. كلام عظيم جدا، وكلام يرقى بمهنة الزراعة التي ربما يخجل البعض أن يقول أنا أبويا ولا جدي ولا كذا كان يعمل فلاحا، بينما هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتدح الفلاحين ويمتدح الزراعة صلى الله عليه وسلم، يمتدح التجارة فيقول صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. تاجر الصدوق الأمين، تجارة، العمل وظيفة، تدريسا، ابتكارا، أي نوع من أنواع العمل يعد شرفا لمن يقوم به. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أكل أحد طعاما قط خيرا له من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام الذي ألان الله له الحديد وأعطاه من التيسيرات المادية ما كان يمكن أن يكون في غنى عن أن يعمل بيده، ولكن كان يأكل من عمل يده. هل رأيت تكريما وتعظيما لقيمة العمل واستعمار الأرض واكتناز خيراتها واستثمار بركاتها؟ الأرض ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في شأنها: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. الأرض كفات، كفاية للأحياء على ظهرها، وإذا ماتوا دخلوا في بطنها فهي تكفي، وفيها من الإمكانات والقدرات ما يشبع كل من يعيش على ظهرها مهما كثر عددهم. المهم أين اليد التي تعمل؟ أين الفكر الذي يبحث؟ أين الجهد الذي يبذل لاستخراج ما فيها من خيرات؟ الله يقول: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. سعي استثمار الخيرات في الأرض، هذا شرف، هذا شيء يعود بالخير على العامل الذي يبذل الجهد. أولا إنسان يعيش بكرامة، إنسان يعيش مصون الحرمة، جيد المروءة، لا يمد يده لأحد، عنده ما يكفيه ويغنيه عن ذل السؤال. وما أدراك ما ذل السؤال؟ سيدنا علي يقول في معنى أبيات يقولها رضي الله عنه: لحمل الصخر من قمم الجبال، لحمل الصخر من قمم الجبال أيسر عندي من منن الرجال، يقولون لي في الكسب عار وما العار إلا في ذل السؤال. ما العار إلا في ذل السؤال؟ لحمل الصخر من قمم الجبال أهون وأيسر من منن الرجال، يقولون لي في الكسب عار فقلت العار في ذل السؤال. فأنت بعملك وجهدك تحفظ كرامتك، تمنع أن يتطاول عليك أحد، أن يستغل أحد حاجتك، فضلا عن أنك تأتي بين يدي الله وأنت رجل كريم عظيم، في حين من ارتضى لنفسه أن يعيش متسولا محترفا أن يعطيه الآخرون مما لديهم من فائض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يسقط لحم وجهه من ذل السؤال. فحين يعمل الإنسان بيده ويبذل من الجهد يحفظ كرامته، يمنع نفسه من أن يكون ذليلا لأحد. أيضا أنت حين تعمل لن يقتصر الخير عليك، وإنما سيعود بالنفع على المجتمع كله، زوجتك، أولادك، أقاربك، الأيدي العاملة التي تساعدك، كل هؤلاء ينتفعون ويعم الخير على الجميع. ولذلك يقولون: لا خير في من لا يطلب المال يصون به عرضه ويحفظ به مروءته ويسد به خلله ويصل به رحمه، ويصل به رحمه. فأنت حين تعمل إنما تعم بخيرك على كل الناس. وشيء ثالث ومهم، وهو أن العمل في مناكب الأرض زراعة وصناعة وابتكارا وانتشارا للعلم وطيرا في السماء وسباحة تحت الماء، هذا من شأنه، هذا من شأنه أن يرقى بالأمة، أن يعلو بشأنها، أن يجعل لها قيمة بين الأمم، بين الأمم. الأمم لا تقيم وزنا للصغار أو الضعاف، وإنما تقيم وزنا للأقوياء. والشاعر يقول: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. في حين أن الإنسان إذا ما انتظر أن يأتي أحد ليعطيه لقمة يأكلها أو ملبسا يستر به عورته وانتظر، هذا الإنسان سيفقد كرامته، لن يصبح له رأي مستقل، ولن يستطيع أن يرفع رأسه أمام صاحب النعمة عليه. ومن الكلمات التي نتداولها والتي قالها الشيخ الشعراوي رحمه الله، يقول: لا يكون القرار من الرأس حتى تكون اللقمة من الفأس. لا يكون القرار من الرأس حتى تكون اللقمة من الفأس. عزة الأمة ورفعة رايتها وتمكينها في الأرض لن يأتي بمجرد تاريخ نتغنى به. نحن المصريين لنا من التاريخ آلاف السنين، ولنا ولنا ولنا، نحن نريد الآن، نحن نريد من يستعمر الأرض ويستخرج خيراتها ويعين الناس جميعا على أن يعيشوا أعزاء وعلى أن يكونوا مواطنين صالحين، ليس مجرد أناس ينتظرون لقمة العيش من هنا أو هناك. هذا أمر مهم جدا على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة. بعض العلماء يقول: ليس العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يفت لك، يعد لك الطعام، ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبد. ولا خير في قلب يتوقع قرع الباب أن يأتيه إنسان ليعطيه من عنده شيئا، لا خير في قلب بهذا المعنى. إنما لابد قبل أن تصف قدميك للصلاة أحرز رغيفيك وفر لقمتك. هكذا هكذا حين كان المسلمون الأوائل يعيشون على هذا المعنى انساحوا في كل أرجاء الدنيا يرفعون راية الإسلام هنا وهناك، وعمت حضارتهم أرجاء المعمورة لما يزيد عن 10 قرون، وهم أسياد الدنيا وهم أصحاب الابتكارات والاختراعات. وكان الأجانب يأتون إلى بلاد المسلمين ليقبلوا أيديهم، لينهلوا من علمهم، ليأخذوا من بركاتهم. ثم حدث ما حدث، تراجع هذا الأمر وصار المسلمون على نحو ما ترونه. لا تجد، وهذا كثير في بلاد المسلمين، من يستر عورته إلا بملبس أجنبي، ولا يركب مركبا إلا بالاستيراد من الدول الفلانية. تنظر إلى كل شيء، الساعة التي تلبسها، السترة التي ترتديها، الحذاء الذي تنتعله، أي شيء، هذا صيني، هذا ألماني، هذا إنجليزي. فلو قيل لكل شيء من هذه عد من حيث جئت لبقينا عرايا، ولصرنا لا نجد لقمة نأكلها من صنع أيدينا. من الإبرة إلى الصاروخ، تجد هذه الأشياء لا نصنعها في بلادنا ولا ننتجها بأيدينا ومن عرقنا، والنتيجة أننا ننسحب من الميدان تماما. ليس هنا مجال للتنافس، ليس هنا. وأنت صغير وأنت ضعيف لن تجد إلا الكبار الحيتان يأكلونك ويبتلعونك، وينعكس هذا سلبا على ديننا. يقولون هذا هو الإسلام، الإسلام دين ضعف، الإسلام دين ذل، الإسلام دين فقر، الإسلام دين مرض. نقول لهم الإسلام ليس هكذا، أنتم تقولون شيئا لا أساس له. فيقولون نحن لا نعرف الإسلام وإنما نعرف المسلمين، وإنما نعرف المسلمين. فانسحاب المسلمين من ميدان التنافس على الدنيا وعلى التمكين فيها من خلال الاختراعات والابتكارات والزراعة والصناعة منذر بخوار هذا الدين وضعف صلة الناس برب العالمين تبارك وتعالى. وكما يقول الشيخ محمد غزالي رحمه الله، لا يمكن لدين أن يستقر إلا على أساس مكين من الدنيا، كما يستحيل أن يسير القطار على غير قضبان. يستحيل أن يمشي القطار على غير قضبان. فإذا أردنا حضارة وتمكينا ووصولا إلى ما نتمنى من أن يكون قرارنا من رأسنا وعزتنا فيما نشير به نحن لا فيما يشار به علينا، لا بد أن نعمر، لا بد أن نستثمر خيرات هذه الأرض وبركات هذه الدنيا وما أكثرها. المهم الله عز وجل يقول إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. الله ينتظر منا حسن العمل ليعطينا جزيل الأجر. فأروا الله تعالى من أنفسكم خيرا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير البلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت جعلت الصعب سهلا، فاجعل اللهم برحمتك كل صعب علينا سهلا. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. أما بعد، فإخوة الإسلام، عندما أقرأ في قرآننا الذي يتلى والذي أوحي به إلى حبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم، نجد أن بلادنا مصر تنعم بخيرات وبركات لا حصر لها ولا عد. القرآن الكريم يشير إلى هذا. سيدنا يوسف عليه السلام عندما خرج من السجن وأراد الملك أن يستعمله، ماذا قال له؟ قال: اجعلني على خزائن الأرض. لم يقل اجعلني على خزائن مصر، اجعلني على خزائن الأرض. وعاش سيدنا يوسف حتى جاءه إخوته من الشام يقولون له: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. من الذي كان يتصدق؟ ومن أين كانت تخرج هذه الخيرات؟ من مصر. إلى عهد قريب ربما لا يصل إلى 60-70 سنة كانت مصر على مستوى العالم تمد الجميع بسلال من الطعام والدواء والكساء، وكان العلماء المصريون والأساتذة يملؤون شرق البلاد وغربها في كل الدنيا، يعلمون الناس ويربونهم. هذا عشناه ورأيناه. عندما تقرأ في القرآن الكريم قول فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وهذه الأنهار تجري من تحتي. عندما تقرأ ما قاله الله فيما خلفه فرعون وقومه، قال: كم تركوا، كم هنا للتكثير، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. أين هذا؟ هذا في المريخ؟ هذا في أسبانيا؟ هذا في أستراليا؟ هذا في مصر. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. إذا كان هذا هو خير مصر، وإذا كانت هذه بركات الله تعالى فيها، فماذا حدث؟ ماذا حدث؟ ما الذي أدى إلى هذا التراجع؟ نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. العيب يعود إلينا نحن، السبب يعود إلى فلسفتنا وتعاملنا مع بلادنا. كل واحد ينتظر ماذا ستعطيه الحكومة، وماذا ستوفر له من الدرجات، وماذا ستعطيه من المرتبات، ولكن أين العمل بدافع ذاتي؟ أين الشيء الذي يبادر الإنسان بفعله لصالح بلده؟ ذكر لي بعض الإخوة أن الرئيس الأمريكي إيزنهاور عندما تولى رئاسة أمريكا سألوه: ماذا ستعطينا أمريكا؟ قال: بل أنا الذي أسأل وأقول لكم ماذا ستعطون أنتم لأمكم أمريكا. ماذا ستعطون أنتم؟ لا تقل ماذا ستعطيني، بل قل ماذا ستعطي أنت. لن يبني مصر إلا أبناؤها، ولن تبنى إلا على سواعد وأكتاف المنتسبين إليها. لن يأتي ليبني حضارتها ويعيد مجدها إلا أنتم. لتعمروا في هذه الأرض بالخير لأنفسكم ولأبنائكم وأحفادكم، وما تبذلونه من جهد في سبيل هذا البلد أنتم به تغيرون وجه العالم كله. أنتم بذلك تصنعون تاريخا جديدا يوم أن يبدأ الإنسان منكم ليحمل الراية ليبني هذا البلد على أساس من العلم، على أساس من الجهد، على أساس من الاكتفاء الذاتي، وخير الله نحن نراه. بدأنا نخطف ثمراته بحمد الله تعالى، نسمع عن إنتاجية القمح الآن أنها زادت أضعافا عما كانت عليه من قبل، مما يبشر بأننا في يوم ما إن عاجلا أو آجلا بإذن الله سنكتفي ذاتيا من القمح ولا نحتاج إلى أي بلد آخر. لكن هذا يحتاج في ذات الوقت إلى إرادة وعزيمة، إرادتكم وعزيمتكم. الآن الحكومة تأخذ هذا القمح وتدعمه وترده إلى المواطنين رغيفا مدعوما بأقل من سعره الحقيقي حوالي 6 مرات أو أكثر. فلا بد إذن من أن نتعاون، أن نورد قمحنا وأن نعطي إنتاجنا للمنافذ التي سيعود خيرها علينا، وألا نسمع لأية محاولات يراد من ورائها إغراؤنا بأموال أكثر وأشياء أكثر. ومعلوم النوايا من يفعل ذلك إنما يريد أن يخرب البلد عليك وعلى غيرك، فلا بد أن نكون يقظين. المؤمن كيس فطن وليس كيس قطن كما قرأها البعض خطأ. المؤمن كيس فطن، مستقبل يبشر بخير، صناعة النسيج التي ماتت، زراعة القمح التي أوشكت على الإفلاس بدأت تعود، المصانع التي أغلقت، الأيدي العاملة التي عطلت، المرضى، كثير من الأبواب بدأت تفتح ذراعيها لنا. ويبقى أن نكون صادقين وأن نمد هذا العون والمساعدة إلى أنفسنا لنبني بلدنا. لا بد أن نتحمل على أكتافنا، لا بد وأن نتحمل على عواتقنا بناء هذا البلد. نحن نبني بلدا جديدا ونصنع تاريخا حديثا، وكل من يبني في هذا المكان لبنة، وكل من يضع في هذا المكان حجرا سيستقبله الله برضا وسيذكر له التاريخ مستقبلا. فكونوا من البنائين لا من المخربين، كونوا من المعمرين، كونوا ممن يريدون وجه الله والدار الآخرة، واعملوا لدنياكم كما تعملون لدينكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا، وألكه كما ألكت عادا وثمود. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد، واجعل يا ربي بلدنا بلد أمن وأمان وسلام وإسلام. اجعل يومنا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتمها. ومنا يا ربنا بالحرية لكل شعوب العالم المظلومة المكلومة. اللهم فرج كرب إخوان المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي كشمير وفي بورما وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل أنحاء العالم يا رب العالمين. ارحم اللهم آباءنا وأمهاتنا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت هذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير شعائر صلاة يوم الجمعة، والتي نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد ناصر في مدينة أسيوط، مشاركة من الإذاعة المصرية لاحتفال بيومها الوطني. شارك في نقل هذه الرحلة المباركة فريق عمل يضم الزملاء من كنترول الإذاعة محمد فتحي هشام محمد وأحمد رامي، ومن هندسة الإذاعات الخارجية حمادة درويش ومختار الحارتي، ومن إدارة التخطيط الديني سلامة رشدي، ونقلناها لكم من أسرة المذيعين علي سلمي ومندي توفيق. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، نترككم في رعاية الله وأمنه. الميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة صوت العرب بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.